بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب فيما يحرم. استنى شوية على ما تجهز ولا ايه؟ باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. في أعمال يحرم على المحدث أن يعملها. يقول: هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوب. يقول: اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي من الحدثين؟ يقول: واحد، مس المصحف الشريف. نقول: فلا يمسه المحدث بدون حائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهر. يقول: أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام، وهذا الأقرب لظاهر الآية، مش كده؟ وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة. وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم، ركزوا معي، قوله: لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا هو الدليل، وهذا دليل صحيح، لا يمس المصحف إلا طاهر، أي طاهر من كل شيء، من الشرك ومن الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. وده الصحيح، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا هو قول ابن عمر وسلمان، وكذلك قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. قال بعد أن ذكر أن هذا قول ابن عمر وسلمان، قال: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. إذن فالصحابة فيما نقل عنهم أنهم لم يختلفوا في هذا، أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. انتبه، فارق بين قراءة القرآن ومس المصحف. هنتكلم في الوقت فيه في مس المصحف. فالإنسان لو أنه غير متوضئ لا يجوز له أن يمس المصحف. طيب، هل يجوز أن يحفظ يقرأ من ذاكرته؟ نعم يجوز، ولكن دون مس. الدليل: لا يمس القرآن إلا طاهر. بعض العلماء المعاصرين الأجلاء الأكابر ذهبوا إلى جواز قراءة القرآن حتى إلى جواز مس المصحف حتى للجنوب، وهذا بعيد. ولا أدري يعني نقول للسبب ولا نتجاوز إلى التي بعدها. طيب نتجاوز إلى التي بعدها. مهم، حاضر. هو الذي حملهم على هذا أنهم ذكروا اللي أنا ذكرته في درس الحد أنهم في عندنا ألفاظ بيسموها مشترك. بيسموها إيه؟ المشترك كلمة تحتمل أكثر من معنى، زي مثلا القرء، ده من أكبر الأمثلة وأوضحها. فالقرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. قال الله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. ماشي كده. فهنا هل هي قروء ديت معناها حيضات ولا أطهار؟ فيها خلاف، وإن كان الحديث وضح أن هي الحيضات، ولكن احنا بنقول أن هي الكلمة بتطلق على إيه؟ مشترك. زي بالضبط كده ما ضربنا مثال في درس الأحد، فقلنا كلمة العين قد تطلق على عضو الإبصار اللي هو الإيه؟ العين، وقد تطلق على عين الماء، العين، العين والأبر، مش بيقولوا العين والإيه؟ والأبر، يبقى تطلق على العين. وقد تطلق على مدينة في دولة الإمارات تسمى مدينة الإيه؟ العين. والعين تطلق عند الفقهاء، يعني أحيانا عند بعضهم يقول البيع إما عين وإما ذمة. والعين تطلق عند اللغويين فيما يقابل المعاني، فالكلام عندهم أعيان ومعاني، يعني أعيان يعني أشياء محسوسة زي الجدار وغيره، والمعاني زي الصبر والحلم والحكمة، دي اسمها معاني غير محسوسة. فإذا كلمة العين ممكن تطلق على حاجات إيه؟ كتير. يبقى ده اسمه إيه ده؟ مشترك. فهم قالوا بالضبط كده، كلمة طاهر مشترك تطلق على المؤمن، مش كده؟ طاهر، طاهر من الشرك، إنما المشركون إيه؟ نجس. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. وتطلق كذلك على من تطهر من حدث أصغر أو من تطهر من حدث إيه؟ أكبر. فلو ما فيش قرينة تخلينا نحملها على واحد من دول، يبقى طاهر أقل شيء فيه إنه طاهر منين؟ من الشرك وخلص. الصحيح أن طاهرها هنا ليست من باب المشترك، وإنما هي من باب العام. العام يعني العام التعم. أنا ذكرت لكم عند ترجيحنا مع حضراتكم لأن الماء لو تغير أنه برضو يصح التطهر به، لقول عز وجل فلم تجدوا إيه؟ ماء. فقلنا الماء دي اسمها إيه؟ ناكرة في سياق النفي. فالأصوليون وأهل اللغة يقولوا أن الناكرة في سياق النفي أو النهي تفيد الإيه؟ العموم. يعني لو قلت لك لا تكرم أحدا وانت تبرعت ورحت مدي الواحد فلوس، يبقى انت خالفت الكلام ولا ما خالفتش؟ ها، خالفت، لان احد دي نكره، صح؟ فنكره في سياق النهي لا تكرم، يبقى تفيد الايه؟ العموم. غير لو قلت لك لا تكرم الداخل، ممكن تكرم غيره، ما هتفيد العموم ولا ما تفيدش؟ لكن لو قلت لك لا تكرم زيدا مثلا، يعني يبقى المساله كلها خاصه بمين؟ بزيد. منتبهون؟ يبقى إذا الفرق بين النكرة والمعرفة، النكرة نفاش ألف ولام، لما تيجي في ساق النفي أو النهي تفيد العموم. يبقى لو قلت لك مثلا ليس في بيتنا رجل، يبقى تفيد العموم، النفي. يبقى سواء بقى كبير صغير، مصري غير مصري، لونه أي لون كان، خلاص. ولو قلت لك كده لا تدخل بيتنا رجلا، يبقى معناها إيه؟ رحمكم الله. يجي واحد مثلا يقول انا ده الراجل اللي قصدك راجل راجل، لكن ده راجل نص ونص، ينفع ولا ما ينفعش؟ يا يعني تدخلش راجل، يبقى ايه؟ تدخلش راجل بس، سواء طويل قصير اي شيء معايا. يبقى هنا اذا النكره في سياق النهي او النفي تفيد الايه؟ العموم. فلو قلنا لا يمس، لو قلنا ده نهي، او لو انه نفي يراد منه النهي، لا يمس القران الا ايش؟ طاهر. طاهر دي ايه بقى؟ نكره. صح في سياق نهي أو في سياق نفي، يبقى طاهر من إيه؟ من كل حاجة. فهمتم ولا معترضون؟ واضح كده. ولذلك أصلا اللي يتأمل يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيعبر بكلمة الطهر عن ارتفاع الحدث، ولهذا قال في مسألة مسح الخفين لما سيدنا المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ، فجاي يعني ايه هيغسل رجله، فكان المغيرة رضي الله عنه أهوى لينزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يعني طبعا كان بيتسارعوا في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فعايز يوطي بسرعة عشان يعمل ايه يقلع الخف. فنسى قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني ايش طاهرتين؟ دخلتهم في الشراب، يعني ايه طاهرتين؟ ها اي مرتفع ايه حدثهم الاكبر ولا الاصغر ولا كله؟ كله. فلهذا اللي يتامل يجد هذا. ولا لسه شويه، مش احنا قلنا الطهاره رفع الايه الحدث اكبر او اصغر؟ ماشي. المهم عشان ما نتلخبطش، اذا فقلنا هنا الطاهر ده من قبيل العام، يبقى لا يمس القران الا طاهر، يبقى طاهر منين؟ من كل حاجة. وعموما يعني الشيخ الإسلام بيقول لك إن ما فيش خلاف لا يعرف في الصحابة، يعني لا ولا يعرف لهما مخالف، فكيف ندعي إن إحنا أهل السلف ونقول كلاما لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم؟ الأئمة الأربعة كذلك على هذا، الأئمة الأربعة على إن ما يمسش المصحف إلا إيه إلا طهر، هذا من تعظيم كتاب الله. بل إن أنت تعرف إن لو إن كتاب تفسير هيبقى غير المصحف، هنبص هنشوف لو الكتابة اللي أكثر من القرآن فهذا يأخذ حكم كتب العلم، يجوز مسه لغير من هو على طهارة. أما إن كان القرآن فيه أكثر كالمصحف اللي هو الكلمة ومعناها أو الجلالين مثلا، فهذا يعامل معاملة المصحف، لأن القرآن فيه أكثر في الحكم فيه للأغلب. وإذا قلنا لا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى لو في صفحة فيها آية بس الصفحة دي عادي، ماشي معايا ولا مش معايا؟ يعني كلام عادي بس في آية، ما تجيش بقى تحط صبعك انت على الايه على الآية. لا يمس المصحف تعظيم للايه للقرآن، فما تجيش انت مباشرة تعمل ايه تمس القرآن. هم استدلوا الفريق الآخر الظاهرية قول داود ان هو النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسالة ايه للمقوقس وغيره، وكان فيها آيات قل يا أهل الكتاب تعالوا. طب احنا لو قلنا بالدليل ده هنقول حتى الكفار بقى ينفعوا ايه يمسوا ده، يبقى انت كده اصلا هتخلي حتى لا يمس القرآن الا طاهر، ما بقاش معايا ولا مش معايا، مش هينفع تقول صح كده، يبقى مش هينفع تستدل بده. ولكن هذا ليس قرآنا، هذا كتاب رسالة، ولهذا العلماء بيفرقوا بين القرآن وبين كتب العلم، وبين ان ما تبقى آية في وسط شيء هذا ليس له حكم الايه المصحف. يجوز مسه بحائل، لان لا يمس معناها الافضاء المباشرة بدون حائل، لكن لو كان في حائل انسان يلبس جوانتي او بكمه زي انسان عايز يدخل الخلاء، فمش عايز يدخل مصحف الخلاء، وعند الحنابلة يحرم دخول الخلاء بالمصحف. وقال الشيخ عبد الرحمن في حاشيته على الروض المربع قال ولا يشك في تحريمه عاقل، يعني هو عنده ان ما فيش انسان عاقل يقول ان المصحف يدخل به الايه الخلاء. ماشي كده بقى علينا الان، فهتعمل ايه بقى انت؟ مش خير الاسلام بيقول يعمل ايه؟ يتناوله بكمه. انت ممكن تعمل كده وخبر التعظيم ده اختلفوا في الدراهم والدنانير، يعني بالنسبة لمسألة دخول الخلاء بقى إذا كان فيها إيه ذكر الله أو غيره، ما بالك بقى لما يبقى الإيه المصحف. عموما الدخول بشيء في ذكر الله يبقى يأتينا إن شاء الله إنه على الكراهة والله أعلم، وليس على التحريم، والحديث يعني ما ثبتش. يبقى هنا قال ابن عبد البر في حديث لا يمس المصحف إلا طاهر إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام عن من يمس المصحف لغير متطهر هو مذهب الأئمة الأربعة. في الصراحة مش قال كده بس كمان، ده قال إن هم إيه ده معنى كلامه إن ده كلام مين؟ إجماع سكوتي من مين؟ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فمحاولة أن المسألة خلاف مثلا وأن عادي تأخذ ذا في الحقيقة تحتاج لنظر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ابن هبيرة في الإفصاح أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. ننتقل التي بعدها، لا نريد أن نطيل، أنتم الآن تخالفون ما اتفقنا عليه، إحنا قلنا هنعمل إيه؟ حاضر حاضر. هو بيقول لك ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. يعني أنا بحاول ما أكسرش من النقلات عشان المسألة ما تفتحش، أسأل الله القبول سبحانه وتعالى وأن يعلمنا. طب أنتوا فاهمين يا أخوان عباد الله؟ لما خلص ده ما دي جت المسألة بتاعتنا دي، المسألة لسه إن شاء الله تأتي في باب آخر، باب أهو جاي قضاء الحاجة. يقول ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع للعلم، مسألة إلا خلافها طبعا، بل يعني يعني الأحناف عندهم من صلى بغير وضوء كفر، نسأل الله السلام. الجمهور على أنه لا يكفر، ده كبيرة، ولكن إن, إن, إن, إن, إن, إن هو الأحناف عندهم أن ده مستحتر مستخف مستهزئ، وهي ما يلزمش أن يكون مستهزئ، ممكن واحد دخل يصلي من غير وضوء، أو هو بيصلي اتنقض وضوء فاتكسف، أو واحد قاعد على قهوة واحد قال له تعال صلي، هو جنب فمش عارف يعمل إيه، فعمل إيه راح معه خلاص. فما يلزمش أن كل اللي راح يكون فعلا إيه مستهزئ، المستهزئ ده حكم معروف، نسأل الله العافية. ولكن أنا أقصد أقول لك يعني أن مسألة أن الصلاة طبعا ده كله عارف أنه هو يحرم على المحدث اللي هي الصلاة، وهذا بإجماع العلم إذا استطاع الطهارة، كلام دقيق، لأنه لو عجز فخلص، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. وحديث لا يقبل الله صلاة من لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما أو ناسيا أو عامدا، لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم ولكن لا تصح صلاته. الثالث يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ده واضح أنه صلاة يبقى يجب له الإيه الوضوء، ولكن صلاة أبيح فيها الإيه الكلام، وده الراجح الصحيح. طواف صلاة، أهو هنا قال لك الطواف الواجب ولا الطواف المستحب؟ طيب يقول وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه منع الحائض، فقال افعلي كل شيء إلا أنك لا تطوفي بالبيت، لو أنه جائز ما كانش إيه ما كانش منعها، أدلة واضحة من الطواف بالبيت حتى تطهر، كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر، خلافا لبعض المعاصرين الذين نصروا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله. والمسألة واضحة، يعني شيخ الألباني صحح الحديث، فأنا لا أريد أن أدخل في خلافات والمسألة فيها إيه نص، ويبقى نخالف الأصل اللي من أجله يعني أفقد هذا الدرس، إن هو إن احنا ناخد حاجات كثيرة. إن شاء الله يعني ما تستعجلوش. ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر استدلال دقيق جميل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنبا. يبقى الجنب هيقرب الصلاة ولا المقصود المساجد؟ المساجد صح كده. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق. فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى، لأنه هيبقى فين؟ وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. يبقى أصلا ملوش أنه يدخل المسجد، له يعبره فقط. واخد بالك إذا كان عابر اللي عابر سبيل، يعني كإنسان يعني مثلا كان في مكان فأراد أنه يعدي مثلا في باب آخر أو شيء من هذا، يعني أنه يمر، يعني يمر ولا يمكث، يعني يمر ولا يلبث، ما يقعدش يعدي، بس ما يعملش المسجد طريق. كما قال الإمام أحمد أنه كره أن يتخذ المسجد طريقا، تعملش الناس بقى الجامعة طريق راح جاي، يقول لك الواحد له ظرف ولا حاجة. احنا كنا فصلنا فين؟ وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي: يبقى كده معنى كلام صح كده اللي هو ايه؟ انت عارف الاعمال اللي جايه؟ قراءة القرآن يعني من غير مس، واللبس في المسجد، ان هو لو انسان قاعد في المسجد ومنتقد وضوء لا اشكال فيه. هو دي الاشياء اللي يزيدها مين؟ المحدث حدثا ايه؟ اكبر. يقول: يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرآن شيء ليس الجنابة. وطبعا الأحاديث ضعيفة في الحقيقة، ولكن الأثار عن الصحابة كثيرة جدا جدا جدا، في أثار من الصحابة أن الجنب ولا آية ولا آية، بعضهم قال لا بأس بالآية والآيتين، فهذا أقصى ما يكون فيه الخلاف للجنب والله أعلم، عشان ما نبقاش بنخترع أقوال جديدة. ولذلك النووي رحمه الله، عشان انا اتكلمت كده في مساله مس المصحف ليه؟ العلماء المساله دي، يعني النووي رحمه الله بيقول: لو ان الصحابه اختلفوا على قولين لا يجوز احداث قول ثالث. فان لو ان مثلا فيه قبلنا سلف هذه الامه اختلفوا في المساله على قولين، يبقى خلاص يعني معايا كده. في بقى تفصيل بقى، ان ممكن يجي قول ثالث بس ما يبقاش مخالف للاثنين، يبقى وسط، يجمع من ده ويجمع من ده، ياخد من ده حتة ومن ده حتة. زي مسائل كده يقول لك ان مثلا لو فرضنا في قولين، قول بيقول ان اللي ما يسميش على الذبيحة عمدا او سهوا ميت، وقول الاخر يقول عمدا او سهوا مباح حلال مذكاة، فلو ان توسط قائل وقال سهوا مزكاة عمدا غير مزكاة، يبقى هنا ما صدمش الاثنين، ولكن اخذ من كل واحد ايه، وده مش مكان تفصيله الان. في مسائل مشهوره جدا فيها كلام من ده. ولفظ الترمذي: يقرئنا القران ما لم يكن جنبا، فهذا يدل على تحريم قراءه القران على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء، لكن رخص بعض العلماء كشيخ الاسلام للحائض ان تقرا القران اذا خشيت نسيانه، وده منسوب الى الامام مالك رحمه الله كما نقله عنه في عون المعبود على ما اذكر شرح سنن ابي داود، انه نقل عن الامام مالك انه رخص للنفساء لان ايامها الحائض ان تقرا القران لان ايامها ايه تطول فقد تنسى. الفرق بين الجنب والحائض، الجنب يستطيع أنه يعمل يغتسل وينتهي الأمر، لكن الجنب هذه تنتظر، وفي الأغلب العام أن النساء عادتها تستغرق أياما، معي كده، ده معظم حال الناس كما قال صلى الله عليه وسلم ستا أو سبعة، غالب النساء ما بين هذا وذاك، فإذا كان يمر عليها عدة أيام ولا تقرأ حتنسى الحفظة. فلهذا لعل هذا هو الأقرب للصحة، أنه يجوز للحائض دون الجنب أن تقرأ القرآن ولكن لا تمس، يبقى تقرأه بس بإيه؟ بحائل. مش احنا قلنا في الأول لا يمس القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر، دي بقى مش محدث حدث أصغر، ده عندها حدث إيه؟ أكبر. فهي هتقرأ دون المس، هتقلب بشيء ويبقى لابسة جوانتي ومعايا كده يا شباب. طيب، فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء، لكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. يعني إنسان بيقول لك عامل إيه، فتقول أنت إيه، إنسان جنب مسؤول الحمد لله رب العالمين، هو دي آية من الفاتح ولكنه مش بيقرأ على أنها آية، معايا؟ هو ما بيقولهاش زي واحد كده ركب مصعدا فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهنا بيقولها على باب الايه، الذكر، لا مش من باب قراءة الايه، القرآن. واضح ولا ما واضح؟ واضح. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، وده كده يقال من باب الذكر لا من باب قراءة القرآن، لعل المسألة واضحة إن شاء الله. مسألة ثانية برضو خالف فيها بعض المعاصرين، فمش عارف أنت هتسكتهم ولا برضو عزيزنا. ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء. ها؟ بالتمتم قول. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. بين الجنب خلاص ما فيش كلام، نص صح، هم يتكلمون في الحائط إن ممكن الحائط تمكث في المسجد، كلام ضعيف جدا جدا. الحديث واضحة جدا في أنها لا تمكث. كيف وقد نهيت عن أن تقرب حتى مصلى العيد؟ قال عليه الصلاة والسلام وليعتزلنا المصلى. فإذا كانت هي أمرت باعتزال مصلى العيد الذي هو ليس مسجد، فكيف نقول إنها يجوز لها أن تمكث في المسجد؟ يستدل بعض العلماء المعاصرين بأن هناك امرأة تقم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتبيت فيه، يعني ولكن هذه في رواية أنها كانت عجوز، والأغلب في هذه أنها لا تحيض، فأي دلالة في هذا؟ فضل خمس دقائق إن شاء الله يكون فرغنا فيها. يبقى أي دلالة في هذا؟ بل واضح جدا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، دليل على إن إيه؟ أنها وهي حائض ما ينفعش إيه؟ تدخل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم بقولها ناولين الخمرة زي الحصيرة، يعني صلى عليها صلى الله عليه وسلم، ناولين الخمرة من المسجد، فهي حائض، فهي مستقر وفهمة وعارفة إن الحائض ما ينفعش إيه؟ تقعد ماشي كده. فقالت له إني إيه؟ حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يبقى لأن أنت هتمديها وتجيبيها مش هتروحي كل، فهمتم؟ فده دليل على إن المسجد ليس مكان لبث الإيه؟ الحائض. واضح الكلام ولا مش واضح؟ واضح جدا، أدلة في منتهى الوضوح. لو كانت المسألة أصلا إن الحائض ينفع تقعد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وما يمنعك، لو قالت له إني حائض فكان قال لها وما يضيرك، أو أي شيء مما يدل على إيه؟ على إن لا إشكال في إن الحائض تعمل إيه؟ تدخل وتلبس. والله تعالى أعلى وأعلم. أي لا تدخلوا المسجد للبقاء ولا جرما إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب لحائض ولا جنب، بس الحديث ضعيف، بس كما ترون معنى الأدلة كثيرة، مش المسألة. هو للأسف أن معظم كتب الفقهاء القديمة بتقتصر على هذا الحديث، لكن الحديث الثاني واضح. فالأمر باعتزال مصلى العيد في أولى وأولى وأولى. الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حيضتك ليست في يدك إقرار على إن المسجد ليس مكان للحيض. وللأسف بقى الفتاوى اللي ما تنفعش بقى أن يقول لك أصل هي راح تسمع درس ده الكلام ده لو مش عارف عايز تعمل إيه. وطبعا أشياء يعني أو يجيبوا كراسي ويقعدوا مش عارف النساء وراء ساعة الله وفي المسجد يبتروح واخد بالك. احنا طبعا في للأسف الشديد في الأفراح تنتهك يعني هذه الأوامر جدا. بل يعني أخبرت أن في مساجد في الأفراح عاملين زي ما أدري يعني ماذا أقول حقيقة يعني عاملين كدور كأنه هو بديل عن القاعات يعني في دور تحت في دور عالي مثلا النساء مع بعض هم يعملوا فين هم عايزينه وعايزين يقنعوا الناس ان دي قاعة كيف الرجل وقف وهو وقف لله سبحانه وتعالى كأن ده قاعة منفصلة للوعدة. يجوا بقى هم يعملوا اللي يعملوا والحائط تخش واللي مش لابسها الحجاب الشرعي وحاجات غريبة. لو جنب المسجد منفصلة خالص دي مش مسجد خالص بقى دي حاجة تانية خالص ده جنب جنب يعني ده في طريق وناس ماشية وحاجة. يقول فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبس في المسجد بإطلاق كده فيها نظر يفهم منه أن حتى الحائط لو إيه لو توضأت هذا لم يرد والله تعالى أعلى وأعلم. في نظر في مسألة فعلا مكث من عليه جنابة بوضوء وهذا نرجئه ولا إيه خلاص نكمل بسرعة كده بس الحمد لله الباب خلص بسرعة. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوء الصلاة والحكم من هذا الوضوء تخفيف الجنب. يعني هذا مذهب الحنابلة الأكثر على إن لا حتى الجنب ما ليس له الجلوس لظاهر الآية حتى إيه حتى تغتسله يبقى لما هو فعلا إيه يغتسل. يعني المذاهب الأخرى على إن هو لا الجنوب ما ينفعش يقعد غير لما إيه يغتسل بناء على ظاهر الآية. الإمام أحمد مذهبه هذا الذي هو موجود إنه كان في رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. يقول والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنب. طبعا يعني الظاهر كده ان هو رحمه حفظ الله الشيخ يعني يبدو والله لم يقصد سواء كان جنوب او حائض او نفساء لانه قال من عليه حدث اكبر وهذا يشمل وده طبعا يعني والله اعلم ما ثبت في حق الحائض والنفساء بل حتى الامر في الرجال نفسه في نزاع. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه وده طبعا أي حتى الحائض بس بشرط أن الحائض لو احتجت تعدي بس إذا آمنت تلويث المسجد لقوله تعالى إلا عابر سبيل أي متجاوزين فيه للخروج منه. والاستثناء من النهي إباحة إلا استثناء بعد ولا لا تقربوا الصلاة ولا جنبا يبقى ده نهي إلا عابر سبيل هذا استثناء هذا إباحة أي متجاوزين فيه للخروج منه. والاستثناء من النهي إباحة فيكون ذلك مخصصا لعموم قول صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء برضو هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهن إلى ذلك ما قالش وليعتزلن المصلى إلا إذا إيه مثلا توضأنا هذا لم يثبت والله تعالى أعلم. فيبقى هنا تقعيد لأحكام واستطراد في أشياء لم تثبت والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ويجوز له المرور منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.